إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من شرح ابن عاشر، وهذا درس اليوم ينتقل بنا إلى صلاة الجمعة، وعقد لها الفقهاء فصلا خاصا بها في باب الصلاة. والمعروف أنها فرض بالإجماع وبالسنة وبالقرآن، لكن بشروط. سيأتي الحديث عن هذه الشروط. سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والجمعة تقوم مقام صلاة الظهر لمن حكمه الجمعة. فتبين أن الله تبارك وتعالى فرض 5 صلوات على عباده كما هو معلوم: ظهر فعصر فمغرب فعشاء ففجر. لكن إذا كان يوم الجمعة أمر المسلمون الذين في الحضر بأن يجعلوا مكان الجمعة صلاة الظهر، وهذا كله من العبادة التي أمرنا بها، ولا يحق لنا ولا يجوز لنا أن نعترض عليها. كنا بالأمس يوم الخميس نؤمر بصلاة الظهر، واليوم نؤمر بصلاة الجمعة، والتي بالأمس 4 ركعات والتي اليوم 2 ركعات. لذلك العلماء عقدوا لها فصلا خاصا بها، ودرسوها دراسة متأنية، بحثوا شروطها والجمع الذي تقام به والمصر الذي يستحق أن تقام فيه الجمعة وهكذا. ولكن أحكام صلاة الجمعة تختلف من جهة إلى جهة، فبعض الأمم لم تكن عندهم صلاة الجمعة لأنهم كانوا أهل بدو رحل، كما هو واقع أكثر هذه البلاد، كانت فيها حواضر، فيها مدن لكنها قليلة. ولذلك بعض العلماء في هذه البلاد أشار إلى هذا لفقهه، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن ينتبه له الفقيه، ينبغي أن يعلم أن الفقه منه ما هو مصاحب للإنسان في كل أوقاته سواء كان في البدو أو في الحضر، ومنه ما هو فقه زمانه. لذلك العلامة آد رحمة الله عليه لفت أنظارنا إلى هذه المسألة، فقال في كفافه: لا ما استبد بالبلاد النائية كالجمعات وشراء لهوية. وفي الكفاف جمع الفقه العظيم، لكن الأمور التي لم تكن موجودة في زمانه رحمة الله عليه ما نظم فيها، ويعلمها علم اليقين ومن علماء الأمة الكبار، لكن ترك هذه الأمور. صلاة الجمعة يومها لم تكن تصلى، فهي فقه من فقه النخبة العامة غير مخاطبين بها في ذلك الزمان، لأننا أهل بدو، ليست عندنا أمصار وليست عندنا جوامع. وكذلك شراء الأهوية، بيع دار فوق دار، معناها من عنده دار يبيع الهواء الذي فوقها لشخص يبني فيه دار، هذا معروف عند الفقهاء لكن غير معروف عندنا. ومما أضاف إلى هذا زكاة النقدين، كنا في القدم لا نعرف النقدين، إنما عندنا المقايضة ما يعرفه بديله، فزكاة النقدين لا يعلمها إلا العلماء لأن العامة غير محتاجين إليها، فهذا فقه موجود في كتب الفقه ويدرس عند الحاجة ويدرس ما هو أهم منه عند عدم الحاجة إليه. فالزكاة في القرآن، والصلاة الجمعة في القرآن، والبيع في القرآن، لكن هناك درجات في هذا. والجمعة العرب تقول جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا، وجمعه واجتمع فاجتمع، أو جمعته فاجتمع على الصح. والموضع المجمع، هذا من حيث التعريف اللغوي، وقد قلت أكثر من مرة أنه لا يليق أن يدخل الإنسان إلى فصل أو باب من أبواب هذه الشريعة حتى يقف عند مفرداته اللغوية، إنها نزلت بلسان عربي مبين. وفي التنزيل مجمع البحرين، هذا يجتمعان أي موضع جمعهما. والعرب تقول الأمر الجامع الذي يجمع له الناس. وفي التنزيل أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أمر جامع، فلا يذهب إلا المنافق أما المؤمن فلا يذهب حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله في وصف هؤلاء: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. المنافق إذا كان في الأمر الجامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج خفية وخرج في ظل رجل من المؤمنين استأذن، فذلك هو معنى يتسللون منكم لواذا. أما الجمعة بضم الميم فهي صفة لهذا اليوم، لأنه يجتمع الناس فيه في المساجد لأداء هذا الفرض، وللاستماع للخطبتين، ولصاق لقلوبهم من المعاصي، ولتنبيههم من الغفلة، فكأنها تذكرة أسبوعية. ويختلف الخطباء في هذه المسألة، فمنهم من إذا حضرت خطبته سودتك لمدة أسبوع، فرق القلب وخضعت الجوارح واصطحبت الخوف من الله تبارك وتعالى حتى الجمعة القادمة، ومنهم من إذا حضرت خطبته أخذتك إغفاءة نعاس ممطر. فالله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فجمعة كما قيل همزة للذي يهمز في الناس، وضحكة للذي يضحك في الناس، ولمزة، ويل لكل همزة لمزة. ولعل هذا خارج عن موضوعنا ولكنه تمهيد له. أما هذا اليوم فكان أهل الجاهلية يسمونه يوم العروبة، وسمي بذلك لاجتماع الناس فيه، ويجمعوا على جمعات. وأهل التاريخ زعموا أن أول من سمى هذا اليوم بيوم الجمعة هو كعب بن لؤي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجمع قريشا في هذا اليوم فيخطبهم، معناه يلقي أمامه خطبة ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشراف العرب حتى أرخوا بوفاته. وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما سمي يوم الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق سيدنا آدم عليه السلام، والله أعلم. وقد ورد الأمر بصلاة الجمعة في القرآن كما ذكرت سابقا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فجاءت صلاة الجمعة مجملة هنا، لكن فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فصل هنا هو النداء: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، معناه أسرعوا إلى ذكر الله، وهو هذه الخطبة وهذه الصلاة. وقد جاء الترغيب فيها كثيرا، حتى جاء في بعض الأحاديث تفاوت الحاضرين إليها حسب قدومهم. فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معناه غسلا كغسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والحقيقة هذا الحديث يبين لنا مشهد يوم الجمعة وأنه يوم عظيم، ويبين لنا فضل القادم الأول إلى هذه الصلاة. فلكل أجر ولكن يتفاوتون، فالأول له بدنة الناقة السمينة التي تنحر في الهدي وهي من أعز مال العرب. وآخر من يأتي له بيضة، وبين هاتين درجات أخر، من له بقرة ومن له كبش أقرن ومن له دجاج. وهذا مثال لما يحظى به الإنسان من الثواب على عمله هذا. ولكن اختلف العلماء في تفسير هذه الساعات، منهم من حملها على ظاهرها، وهذا فيه إسحاف بين اليوم، لأننا إذا تأملنا رأينا أننا نصلي الجمعة الساعة الثانية ظهرا، قبلها الواحدة والثانية عشرة والحادية عشرة والعاشرة والتاسعة، فكأن هذا الفضل يبدأ من الساعة التاسعة. الذي يأتي الساعة التاسعة فله بدنة، وهكذا. وهذا في الحقيقة غير مستساغ، لأن الساعة التاسعة ما زالت بكرة، وما زال الناس في أعمالهم، وما جعل الله علينا من حرج في أعمالنا. ولكن لمالك رحمة الله عليه رأي في تفسير هذه الساعات، وهذا من علمه وفقهه. قال: الذي يقع في قلبي، لم يجزم بهذا، قال: الذي يقع في قلبي أنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الدرجات، فالأول له كذا، والثاني له كذا، والثالث له كذا، والرابع له كذا، والخامس له كذا، فكانه جعل الأوقات في ساعة واحدة. وخالفه ابن حبيب في هذا، ولو لم يكن الأمر كذلك كما قال مالك لما صليت الجمعة إلا بعد أو قبل صلاة العصر بقليل، هذا حسب توقيتهم في تلك البلاد. وجاء الوعيد الشديد لتارك صلاة الجمعة، فجاء أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر طبع على قلبه بالنفاق، ومن طبع على قلبه بالنفاق خسر الدنيا والآخرة. من ترك هذه الجمعات لغير عذر طبع على قلبه بالنفاق، لأنه منافق، يحضر صلاة الظهر ويترك صلاة الجمعة لأن الناس لا يفعلونها في كل يوم، ونفاقه ظهر في أنه غير مستسلم لهذا التغيير الذي أمر الله تبارك وتعالى به في العبادات، كما قلت سابقا المعترض عليه منافق. حتى أن بعض العلماء قال إن الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق من تخلف عنها هي صلاة الجمعة، أهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بحطب فيجمع، وأن يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يذهب إلى رجال تخلفوا عن الجماعة في بيوتهم فيحرقها عليه. وهذا الهم ممن هو ذو رحمة وشفقة مصوف بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وذكروا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة، فقال للسائل: صاحبك في النار. فجعل السائل يرد السؤال على ابن عباس، وجعل ابن عباس يقول له: صاحبك في النار، لعله رأى منه أمورا أخر، ولعله حسب أنه منافقا. وقد ذكرت هذا للتنفير من التخلف عن صلاة الجمعة. ويكفي من كل هذا النداء القرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء النداء في بداية الآية، وجاء التفصيل بما يترك في وسط الآية، وجاءت النتيجة في نهاية الآية: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحن لا نعلم، لكن نعلم علم اليقين أن ما جاء في القرآن حق مبين، وأن تلك الخيرية صحيحة: ذلكم خير لكم، لكن لا تحيط بها أذهاننا. النظم يقول: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت، وعقد لها فصلا كسائر الفقهاء، وبدأ بصفتها الأولى وهو أنها لا تكون إلا بقرية توطنها أهلها وحصلوا على ما يوفر لهم ذلك التوطن من الأمن والماء والجمع والاستقرار المؤبد. طبعا ما من قرية إلا سيأتي يوم تزول فيه. ولكن محاسب أو الشرع هنا خاطبنا على إعادتنا. وعلى كل حال ما من قرية إلا ستبقى ذات مرة خاوية على عروشها. فصل من موطن القرى. إذن شرطها الأول هو أن تكون بقرية استوطنها أهلها وتوطن واستوطن معناه جعل الأرض مقاما له، وهذا ربطه العلماء بالدين وتوفر الرزق الحلال، فقالوا حيثما استقام دينك وعيشك فأقم. لا يكذب أحد فإن كل إنسان يحب وطنهم، حبب أوطان الرجال إليهم ومعارب قضاها الشباب هنالك. ولكن إذا عاشت الإنسان عن توفير عيشه أو إقامة شعائره فلينتقل. فالمكان الذي استوطنته جعلته وطنا أردت الإقامة فيه، وعنوان ذلك أن تبني البناء الذي لا ينتقل كالإسمنت أو الحجارة أو ما في معنى ذلك. فهذا هو الشرط الأول. ولذلك لم تكن الجمعات معروفة في بلادنا، لأننا كنا نرحل حيث يكون الكلاء والماء نبحث عنهما، فإذا فقد رحلنا كذلك، كنا أهل أرض يرحلون. فالتوطن بمعنى التوطن الذي يقيم صاحبه صلاة الجمعة لم يكن موجودا عندنا. فصل بموطن القرى قد فرضت. تقدير: قد فرضت الجمعة بموطن القرى. صلاة جمعة هي النائب لفرضت، وهذا هو الشرط الثاني وهو الخطبة، وهذه تكون قبل الصلاة. وشرطها أن تتصل بالصلاة، معناها ما يقدر حد يعد الخطبة الساعة ميدي ولنت الحق الثاني يقول الله أكبر يصلي بالناس، لا بد أن تتصل بها، لأنها قالوا كالركعتين في صلاة الظهر، قال ذلك العلماء. والخطبة المقصود بها هنا ما يسميه العرب الأقحاح خطبة، وقد لا يكون طويلا، وفي الشرع ما اشتمل على حمد وصلاة وتذكير وقراءة آية وحديث. فلا تكلف فيها ولا سجع فيها. الذي ينبغي أن ينتبه له الخطيب أن خير الكلام ما قل وفات، وآية واحدة مرتلة أكثر نفعا من كثير من كلامنا نحن، وحديث مصحح قرأه صاحبه وهو يفهمه أشد وقعا في قلوب الناس من كثير من كلامنا نحن. وقد جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت قصدا وكانت خطبته قصدا. القصرا يقصد أنها ليست بالطويلة. يقول: حضرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته، كان لا يطيل في هاتين. وقد روى مالك في الموطأ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دعا إنسانا، معناها يطر شخص، قال له: هذا إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه، أهله يحكمون بالشرع قبل أهوائهم أو كما قال، ويشهدون إذا استشهدوا. قد يكون غيرت شيئا من اللفظ ولكن هو المعنى. يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وسيأتي عليك زمان قليل فقهاؤه كثير قراءه، القراء كثر والفقهاء قليل، أهله يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدأون بأهوائهم قبل شرع الله تعالى. هذا الحديث في الموطأ، قد يكون غيرت شيئا من لفظه لأن رويته بالمعنى. والمهم هو أن أنس بن مالك رضي الله عنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصير الخطبة، وأنه يتوقع أن يأتي الزمان الذي يطيل فيه الخطيب خطبته ويقصر صلاته، وهذا وقع. والذي ينبغي أن ينتبه له الخطباء أن المساجد ولله الحمد تبتلى بالناس، فيكون من الناس من هو خارج المسجد، وقد يكون اليوم فيه حر شديد، فالله الله في هؤلاء، فقصروا الخطبة واجعلوها مركزة مفيدة، فخير الكلام قل وفات. فإن ترك الثانية بطلت صلاته، معناه إلى عد الخطبة واحدة وترك الثانية بطلت صلاته على القول بالوجوب، ولم تبطل على القول بأنها سنة. وهذا هو المقصود بقوله صلاة جمعة لخطبة تلت. تلت هذا الشرط الذي ذكرت، أنه لا بد أن تكون الصلاة موالية للخطبة، لا يفصل بينهما. الشرط الثالث هو الجامع، لا تصح الجمعة بغير مسجد جامع يصلي فيه الناس يجتمعون إليه في الأوقات. وعلى هذا فالمصلي الذي يفعله الإنسان في باديته يصلي فيه وحده لا تصح في الجمعة. والذي نتحدث عنه هنا هو مشهور المذهب. أنا أعلم أن المسألة فيها بحث كثير، وعند أهل الظاهر فيها أقوال كثيرة وفيها بحث كثير، لكن ذلك يعلمه العلماء، ما نحن فلا نعلم إلا هذا. الثالث الجامع، وهو المقصود بقوله بجامع، لا تقام الجمعة إلا بالجامع. شرطه أن يكون مبنيا على صفة المسجد، وهذا هو اللي يسمى جامعا. معناها من نظر إلى قطعة من الأرض عليها زريب، معناها عليها شيء من الشجر، هذا لا يسميه جامعا، هذا معروف عندنا، هذا لا يسمى جامعا، نقول مصلى ونقول مسجد لكن لا نسميه جامعا. مثلا أي بناء مخالف لأبنية الجوامع في عصرنا لا يسمى جامعا عندنا تلقائيا، حتى الذي لا يفهم العلم لا يسميه جامعا. و بالغ العلماء في مسألة الجامع حتى بحثوا في شأنه إذا انهدم، وهذا قد يقع. معناها كانت جماعة عندها جامع يصلون فيه وهو الذي عندهم فقط، فهدم لأمر ما، هل يصلون في غيره من المصليات التي لا تسمى جوامع أم لا؟ افتى بعض الشيوخ بأنه يصلى في مكان هذا الجامع، واحتج بقصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة وأراد بناءها على قواعد إبراهيم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فحضرها ابن عباس والصحابة فقالوا: يا من صلي؟ قال: صلوا إلى جهتها. وقد وقعت هذه المسألة في تاريخ الأمة الإسلامية، فأفتى بعض العلماء بأن يصلى في مكان الجامع، وأفتى بعضهم بأن يصلى في جامع آخر. ومن المسائل اللي تطرح في مسألة الجامع مسألة التي نعيشها الآن، وهي تعدد الجوامع أو المساجد. إذا تعددت الجوامع أنها كثرت كما هو واقع الآن ولله الحمد، فالعلماء قالوا إن كان الحي صغيرا، معناها قرية صغيرة من حواضرنا مثلا فيها جوامع كثر، فلنصلي في الجامع العتيق، قرية صغيرة لا تحتمل التفرق، لا ينبغي أن يصلي هؤلاء في هذا المسجد وهؤلاء في هذا المسجد، قرية صغيرة. لكن إذا كان المصر مصرا كبيرا مثل عاصمة نواكشوط مثلا، فلا بد أن تكون فيها جوامع كثر. العقل قاضٍ بهذا والشرع أباحه، والدليل عليه أننا لو أمرنا الناس في نواكشوط أن يصلوا كلهم الجمعة في الجامع العتيق لم يستطيعوا ذلك، شيء بسيط وهو حركة المرور والنقل وغير ذلك، فالشرع فيه رحمة. بعض الناس ما زال عنده تعلق بهذا اللفظ الذي ذكر العلامة خالد: والجمعة العتيق. صحيح والجمعة العتيق، لكن الشرع أوسع من هذا اللفظ وأعظم مقاصدا من هذا اللفظ. لو أردت أن تطبق هذا اللفظ وقلت لجن واكشوط كلكم تصلون الجمعة في جامع العتيق، يأتي هذا من شرق المدينة حدود الشرقية، وهذا من حدودها الجنوبية، وهذا من حدودها الشمالية، هذا مكلف وفيه حرج وفيه عنت وفيه مشقة ولا ينبغي. فحيث كنت في حي من أحياء العاصمة وكان بجانبك جامع فلتصلي به الجمعة. لا تجيب إلا على المقيم، الإمام لابد أن يكون مقيما أولا، فلا تصح مع المسافر، معناها الإمام الذي مر بنا وهو مسافر ما يقعد إمام الجماعة، كذلك لابد لها من الجماعة، وهذا لم يصرح به ولكن أشار إليه بقوله بجامع. الجامع يتضمن الجماعة إلى معنى لوجود جامع بغير جماعة، بجامع. وبحث العلماء كثيرا في حد هذه الجماعة، قال بعضهم 12، قال بعضهم 40، وزاد بعضهم ونقص بعضهم، ومن أهل الظاهر من جعل الحد أدنى من ذلك كثيرا، ولكن الذي اشتهر عندنا في هذه البلاد هو 12 رجلا، ولكل دليل قياسا على النقباء 12. والذي ذكره أكثر العلماء أن إمامنا مالك رحمة الله عليه تعالى ما أتى بحد في هذه المسألة، كأنه أناطها بالواقع، فالجماعة يدركها كل واحد، هذه الكلمة الجماعة التي تقوم بها القرية، والمدار على حصول التوطن والمقام وما يحتاجه ذلك، وهذا لا يقوم إلا بجماعة من الرجال، ولا تجب على المسافر. لكن ما هو حكم من سافر يوم الجمعة؟ وهذه تقع عندنا كثيرا الآن، الآن يوم الجمعة عندنا عطلة رسمية، والكثير يخرج من العاصمة مساء الخميس أو فجر الجمعة لحاجة في نفسه، ليصل رحما أو يتبع شيئا في البادية أو يستريح من ضجيج المدينة. هذا له ثلاث حالات عند الفقهاء. الحالة الأولى سفر محرم، وهذا لا يسقط الجمعة، وهذا بعد الزوال، معناها لين عاد الوحدة البضوط وركب من واكشوط وقاس الخلوات، هذا فعل حراما ولا تسقط عنه الجمعة، لكن يخرج من هذا الحرام إذا كان خرج من العاصمة واكشوط أو غيرها من القرى، ويعلم أنه سيحضر الجمعة في ذلك اليوم في مكان آخر، هذا غير موجه إلى الخطاب. الخطاب موجه لمن خرج من المصري بعد زوال الشمس وقبل صلاة الجمعة إلى جهة لا يجد فيها جماعة تصلي الجمعة، هذا كأنه خالف هذا النداء، أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وسعى إلى أمور أخرى. واستثنى الفقهاء من هذا صورا قد تقع، منها في حال الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية والأمن، إذا كان إنسان يخشى على نفسه بعد زوال الشمس وقبل صلاة الجمعة وخرج حفاظا على نفسه وماله، هذا لا يسمى آثما ولا يقع في حرام، ويحتاج إلى رفقة، لابد أن يسافر معها، وهي مسافرة مرت به بعد زوال الشمس وقبل صلاة الجمعة، وله أمران، إما أن يسافر معها وإما أن يبقى بعدها، فلا يجد من يسافر معه فليسافر معها ولا حرج عليه. ولعل هذا يشبه قضية الرحلات المتعلقة بالطيران الآن، نحن لا سلطان لنا على تحديدها، هي التي تحددها، فإذا حجزت مثلا في خطوط جوية وكان الإقلاع من مصر الذي أنت فيه ساعة واحدة بعد زوال الشمس، أنت غير آثم لأنه لا سلطان لك على تغيير هذه الرحلة. فالمقصود من له القوة على تغيير وقت السفر. الصورة الثانية سفر مباح، وهذا قبل الفجر، خرجت قبل الفجر فأنت لم يأتي عليك النداء المتعلق بيوم الجمعة وأنت مقيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأنت خرجت قبل يوم الجمعة. الصورة الثالثة سفر مختلف فيه بالكراهة والإباحة، وهذا ما بين الفجر والزوال، بعد طلوع الفجر وقبل زوال الشمس، و يباح التخلف عن الجمعة الأعيار، سنذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. منها الفرسخ، وقال بك فرسخ، ذكر المخاطب بها الرجل المقيم من الجامع بالمسافة التي تعرف بالفرسخ وقدرها 300. وهذا التحديد لخارج من وخارج المصر، لكن إذا كان المصر متصلة المنازل فيه وهو أكثر من هذا ساحة، فأنت مخاطب بالذهاب إلى الجامع. وهي خطاب للرجال دون النساء. النساء يصلين الظهر في بيوتهن. ولكن عرج على هذا فقال: وأجزأت غير النعم قد تندب عند الندى السعي إليها يجب. إذا صلى الجمعة من لا تجب عليه كالنساء أجزأته، المرأة لا تجب عليه الجمعة. فإذا صلت الجمعة أجزأتها. ثم قال: عند النداء السعي إليها يجب. عند النداء يجب السعي إليها. وهذا هو المقصود بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. والحقيقة هذه الآية هي عنوان هذا الدرس. لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن هذا الدرس إلا وهو في ظل هذه الآية. يجب الخروج إلى صلاة الجمعة عند النداء أي عند الأذان. لكن أي الأذانين؟ هل هو الأول أو الثاني؟ المعروف عندنا الآن أن هناك أذانان يوم الجمعة. الأول تقريبا يأتي الساعة الواحدة أو الواحدة ونص، المهم أن يكون بعد الزوال دخول الوقت حسب المساجد. والثاني عندما يجلس الإمام على المنبر. الذي هو مقصود بالآية هو النداء الثاني، معناه الأذان الثاني. يقول لنا من الأذان ندير الصلاة من يوم الجمعة، معناه ذلك الأذان الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على منبره عليه أفضل الصلوات والسلام، والذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، وفي عهد عمر رضي الله عنهم جميعا، هو أذان واحد، هو الأذان الثاني، هو المقصود عندنا عندما يجلس الإمام على المنبر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول المعروف عندكم، وذلك لما كثر الناس. وهذا من المصالح المرسلة المعروفة، مصلحة للناس وتنبيها لهم على هذا النداء العظيم. جعل نداء أول، قالوا: أمر المؤذن أن يؤذن على أعلى مكان، معناه فوق مكان مرتفع في السوق، في سوق المدينة، وكان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يومها لم تكن هناك مكبرات، فكان المؤذن يصعد على مكان مرتفع ليسمع أكثر من استطاع إسماعهم. فأمره أن يصعد على مكان مرتفع في السوق وأن يؤذن بالنداء الأول. وقيل أمره أن يؤذن على دار تسمى بالزوراء. والبيع الذي جاء النهي عنه في الآية عند النداء أي الأذان، المقصود به البيع عند الأذان الثاني، ويمنع على كل أحد. قال: عند النداء السعي إليها يجب. ما قال: وسن غسل بالرواح اتصلا ندب تهجير وحال جملا. تهم فرائضها وبدأ في سننها. ويوم الجمعة عيد المسلمين، فيتجملون فيه ويتطيبون ويخرجون إلى بيوت الله تعالى. قال: وسن غسل بالرواح اتصل، هاتان سنتان: الاغتصال وأن يكون متصلا بالرواح أي الخروج إلى المسجد إلا لمن خشي مرضا بخروجه بعد الاستحمام، فتزول تلك السنة. ولم يقل بوجوبه أحد إلا أهل الظاهر، يستدل بحديث معروف صحيح عند العلماء، وهو أن فيه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن خصصه العمل. والمأثور عن الصحابة أنهم يقولوا بوجوب هذا، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علموا أنها واجبة ما اختلفوا فيها وما تركوها. ويندب التهجير، ذهاب إليها في أول الوقت، كما رأينا سابقا في حديث الدرجات من جاء في الساعة الأولى إلى آخره. وتندب الهيئة الحسنة من طيب وثياب من غير ذلك، معناه يوم الجمعة قلنا إنه عيد، وصاحبه خارج إلى المسجد، والمسجد يمتلئ من الناس يوم الجمعة، فشرع الاغتسال والتنظيف والتطيب ولبس أجمل الثياب لئلا تؤذي الآخرين. هذه علة ظاهرة أو هو أمر تعبدي. وهذا هو الأصل في اختلاف العلماء في الاغتسال يوم الجمعة هل هو واجب أو غير واجب؟ لا بد أن ينيط الإنسان هذه النصوص بمقاصدها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إقامة الجمعة في المدينة على ساكنها أفضل الصلوات والسلام، كان المسجد يومها غير كبير، وكان الصحابة يعملون على نواضحهم وفي مزارعهم، معناه يعملون في عمل شاق، وكانت ثيابهم خشنة، فيكون الواحد منهم في عمله في حديقته أو على ناضحه، معناه يسقي حرثه أو يصلح دابه، هم أهل التواضع رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا سمع النداء الذي جاء في الآية ترك كل العمل وذهب إلى المصلى. والله أن من جاء بهذه الآية إذا كثر الناس ستكون هناك رائحة غير طيبة، هذا كان في عمله وهذا كان في دوابه. يضاف إلى هذا شدة الحر في تلك البلاد، هكذا تصف عائشة رضي الله عنها السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيت أذى بذلك، فأمر فقال إذا ذهب أحدكم إلى صلاة الجمعة فليغتسل وليطيب وليلبس أحسن ثيابه. وعلى هذه الرواية يكون هذا معللا، ويكون الاغتسال يوم الجمعة غير واجب أصلا، وإنما يسن ويندب للذاهب إلى صلاة الجمعة. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، فصار المسجد واسعا، وصار الصحابة والمسلمون في أرغد عيش، ولم يكن لهم عمل في أعمالهم السابقة، فكان في الأمر ساعة ولله الحمد. ثم قال بجمعة جماعة قد وجبت السنة بفرض وبركعة رست. الجماعة ذكرها بعد حديثه عن صلاة الجمعة، لأن الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، والحقيقة الصلاة في الجماعة شأنها خطر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال إني أعمى فهل تجد لي عذرا في التخلف عن الصلاة؟ فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، فأمره أن يأتي. والصحابة كانوا يقولون مثل عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنهم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معناه الذي يتخلف عن الصلاة في المسجد في عهد الصحابة كان موسوما بالنفاق، أما نحن اليوم فلا نعلم المنافق من غيره، وإنما نحكم بالظواهر، ونقول من رأيتموه من رؤيه يأتي المساجد فاشهدوا له بالخير. والآية واضحة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فإنما أداة حصر. ولذلك لا يحافظ على الذهاب إلى هذه المساجد إلا المؤمن الصادق. وجاء وصف الصحابة في آية أخرى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الصحابة أهل تجارة لكن لا تلهيهم عن صلاته في المساجد، ولذلك ينبغي لأهل الأسواق وأصحاب الحواني الصغير في الأحياء حواني السقط ينبغي لهم إغلاق هذه المحلات إذا أقيمت الصلاة. والحديث السابق قيل أنه في كل شخص، النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق المتخلفين عن الصلاة. ويكفي أن حضور الجماعة من شعائر الله تعالى وإظهاره من شعائر الله تعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض العلماء بالغ فجعل المجاور للمسجد يصلي خارج المسجد جعل صلاته باطلة، منهم عطاء بن أبي رباح، ولكن هذا لا يفتى به، والمشهور والمعروف أنها لا تبطل لكنه ترك السنة. ولكن إذا اتفق أهل مصر على الصلاة خارج المساجد فإنهم مقاتلون على ذلك. ولهذا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه له كلام في هذا الأمر عظيم، يقول المندوب بالجزء واجب بالكل، المندوب بالجزء واجب بالكل، والمكروه بالجزء واجب بالحرام. هذا الكلام في الحقيقة من كلام الشاطبي الذي يحتاج إلى شرح، لكن له تعلق بموضوعنا. نحن قلنا إن حضور الجماعة في المساجد سنة، وأن الأذان سنة، لكن اتفق أهل المصنع على ترك الأذان وعلى إغلاق المساجد وأن لا يصلي فيها أحد، فهؤلاء آذنوا بأن يشاهد ضدهم لأنهم عطلوا شعائر الله تبارك. وكذلك المكروه اتفق أهل المصنع كلهم على عمله وقعوا في حرام. بيوت الله تبارك وتعالى إذا لم يصلي الناس فيها فمن يعمرها؟ ثم إن الصلاة في المسجد تضاعف ب25 أو أكثر على الصلاة في غير المسجد. والصلاة في الجماعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الجماعة لها فوائد كثيرة. أولا بعد قام امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا التعارف بين أهل الحي الواحد، نقول المنطقة والكرتية وضع الفريق يتعارفون، فإذا فقد الرجل في المسجد سئل عن حاله، فإذا كان مريضا عاده الأهل، وإذا كان محتاجا ساعده، فهي منطقة تعارف لا توجد في غيرها. ولذلك كنا قديما في البادية تناقش الأمور في هذه المساجد. قال بجمعة جماعة قد وجبت، وجاء في هذا البيت بحكمين. الحكم الأول أن الجماعة واجبة في الجمعة لا تصح بغيرها، سنة بفرض الفرائض، الصلوات الفرائض تسن فيها صلاة الجماعة. ثم قال وبركعة رست، كأنه يجب على سؤال يتوهم أنه يطرح، ما الذي تحصل به الجماعة؟ هل لا يحصل فضل الجماعة إلا لمن حضر تكبيرة الإحرام وفيها فضل كبير، أم لمن أدرك ركعة واحدة أو أدرك ركعتين أو ثلاثة أو أربع؟ نص على هذا فقال وبركعة رست، معناها حدد لك ركعة واحدة مصلة حضر الجماعة. وهذا للحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حمله المالكية على فضل الجماعة، ولو حمل على ظاهره لقيل إنما أدرك ركعة واحدة لا أقدر ركعات الأخرى، وهذا لم يقل به أحد. ثم قال وندبت إعادة الفذ بها لا مغربان كذا عشاء متروها أو كذا عشاء بوترها. بفضل هذه الجماعة إذا صلى الإنسان فذا تندب له إعادتها مع الجماعة، معناها صلى واحد من الفذ في داره ولا في الشارع يقول لين خالي هو المسجد كيف نقيم لصلاة الظهر ولا العصر يعيد ولا العشاء، لكن قيد هذا فقال لا مغربا لا تعيدها، صليت في منزلك المغرب فخرجت فإذا الإمام يصلي لا تعيدها معهم، وكذلك العشاء لا تعيدها معه. لماذا؟ لأن العشاء إذا كان صلى بعدها الوتر فقد أغلق باب الصلوات، يعني آخر صلاتك من ذلك الوتر. أما إذا لم يكن قد صلى الوتر فليعيد الصلاة مع الإمام، هذا هو المقصود بقوله كذا عشاء مترها. والذي جعل العلماء يقولون هذا هو أنهم ما استطاعوا تحديد نية المعيد صلاته مع الإمام، معناها أنت صليت الظهر فرضا في بيتك مع غير الجماعة، فلما خرجت إذا بالإمام يكبر تكبيرة الإحرام في المسجد قالوا يندب لك أن تعيد معه، لكن ما الذي تنوي في صلاتك؟ هل تنوي أنك تصلي فرضا؟ هذه غير وارث لأنك صليت فرضا سابقا، أو تنوي أنك تصلي نفلة إلى غير ذلك. في نية العودة للمفروض أقواله قيل لآخر البيت قيل فرض وقيل سنة وقيل تفويض، فالمهم أنك لا تعيدها، أنك لا تعيدها إذا كانت عشاء بعدها وتر ومغربا، ولا تندب إلا مع اثنين في أكثر، معناها صليت وحدك صليت وحدك غير الشر لا يصلي وحده، هذا يسمى جماعة. إلا الإمام الراتب، الإمام الراتب في المسجد معروف عنه إمامه، صلي انت في دارك وحدك واخذت يهوالك الإمام كبر تكبير الإحرام ولا معه حتى تعيد معه، لأن له حكم الجماعة اللي معناه العظيم في هذه المسألة، فتعيد معهم. إذن هذا ما تيسر من أحكام صلاة الجماعة، ولا شك بقي الكثير منها، وكذلك فضل الجماعة. والله نسأل التوفيق لما يحب ويرضى، ونستقبل بعض المكالمات لما بقي من الوقت على أن تكون مختصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. برا سؤال. تفضل أخي الفاضل. ما هي آداب الجمعة؟ طيب آداب الجمعة. آداب الجمعة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عزيز معك محمد بوين من زوالات. مرحبا. أحييك وأحبك في الله وأرزوك صالح الدعاء. حبها الله. مرحبا. وسؤالي أفدت وجدت جمعة كافية على الباب يا مولانا. وسؤالي برك توجه نصيحة لأنا والمسلمين فالكلام في المسجد وتسوية الصفوف. تسويت الصفوف تكلمنا عنها شنو أهمية مثلا تسويت الصفوف هذه كان مثلا شنو الصلاة والله لا حد يجي يجوعه يقول ولين قال لك حزي وفقع بارك الله لا تقول لك توجه نصوحة للجميع لازمك صالحة صلى الله عليه وسلم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. رجاء الاتباع ساعة الاتصال حتى لا يكون في تشويش. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك تشويش يا أخي؟ نعم نعم. يقول لك تنسون عن قضية البرقة اللي تصلي في الجمعة والواقع صح فيهم اللغة وفي البشرة تقريبا وحواها نسي تقريبا وحواها مشوامع يصلي الجمعة جماعة عندهم براغ واضح الله. مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي الفقية عندي نعم حفظ أحزاب. ما سمعت في تقطع. حفظ أحزاب من قلت عني حافظ أحزاب من القرآن الحمد لله ذا والأربع يقول حياة هون شي من الشويسرة تركة مطوعة لهم معنا لوزي الله سعد عن جمكيدهم كان يقول صالح بعض والله ما صالح صالح بعض قال له لتواس جزاك الله خير. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. يا شيخ من درا كان الجمعة عنده وجه قاع يتخلف حد عنها كان عنده قاع حد يسانع وجه من جوك لجوك. نعم أرجوني كصالح الدعاء. مرحبا سلام. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. بعد ابن ياء من الهاتف. نأسف لانقطاع الاتصال من المصدر. نعم. عليكم السلام. مرحبا بك. إذن بقي الوقت قليل. نبدأ بالسؤال الأول. هو سؤال مهم وفي الحقيقة يحتاج إلى حلقة خاصة. سؤال عن آداب الجمعة. آداب الجمعة مفصلة في السنة وفي كتب الفقه وفي تطبيقات العلماء، ولكن الذين لهم عهد قريب بالبداوة يفوتهم كثير من هذه الأحكام، وهذا واقعنا. أول آداب الجمعة أن لا يتخطى الإنسان الرقاب، معناه من يجي المسجد والحق الصفوف قدامه أول فرصة إجبارها يقعد فيها. ثاني آداب الجمعة ألا يتكلم، لأن من لغى فلا جمعة له، إلا ثواب لها. وحتى من قال لي أخي اسكت فقد لغى، وحتى من حرك الحصى حد قاعد في المسجد الفراش الإمام يخطب عاد يحرك الحصى، هذا كأنه لاغي، كأنه ساهٍ عن هذه التذكرة. وبعض العلماء فسر قوله تبارك وتعالى ويا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون من تفسيراتها أنها خطبة الجمعة. كذلك من آداب صلاة الجمعة والتي نحتاجها كثيرا هو النظافة في الزي وفي الأحذية. أنا بعض الناس يجي من عائل الله أعلم بحالهن ويديرهم قدام الناس يؤذي بها الحاضرين. كذلك من آداب الجمعة الاجتهاد في تسوية الصفوف قبل أن يأتي الإمام. معناها لا المساجد الآن بعد أن تقام الصلاة يأتي هذا ويأتي هذا تبدأ تسوية الصفوف، وهذا لعله متعلق بسؤال ناتي. فالحقيقة هذا السؤال لو وجدنا وقتا لخصصنا له حلقة إن شاء الله تعالى. سؤال ثاني سؤال عن الكلام في المسجد وتسوية الصحف. المسجد ليس الكلام، المسجد لعبادة الله تبارك وتعالى ولتعليم العلم فقط. أما ما يقع من النقاشات الدنيوية فهذا خارج المسجد، وأما ما يقع من الجدال المتعلق بالعلم فالأسلم للإنسان أن يسكت إذا حصل هذا الجدال وأن يخرج، لأنه غالبا تقع جدال، يقع شيء من الجدال في المساجد، يقوم أحد يذكر فيلحنه أحد أو ينبهه فيتكبر عن ذلك ويقع جدال والسباب وحتى تشابك بالأيدي، فهذا لا ينبغي، بل لا يجوز أن يكون في المساجد. هذه المساجد بيوت الله تبارك وتعالى عليه السكينة والوقار، بنيت لقراءة القرآن وللطاعات كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم. تسوية الصف هاي لا بد منها وهي غائبة عندنا، وفي الحديث لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم وبين وجوهكم المكيب والساق بالساق. وإذا لم تقع هذه التسوية يجد الشيطان والشوارع بين المصلين طرق صغيرة يجول فيها ويصور، وهمه أن يفسد علينا صلاتنا فلا بد منها. أسأل عن ما يعرف بالبرقة هل تصلى فيه الجمعة؟ هو الفقهاء قالوا تصلى بأبنية القرية، ونحن الأبنية التي عندنا من الإسمنت فلا داعي لصلاتها في هذه الأخصاص والبرقة. ثم إن السائل كان بجانبهم مسجدا مبنيا من الإسمنت فليصلوا فيه، إلا إذا كان هناك أمر متعلق بالخلاف فذلك الشرع لا يتحدث عنه، وهذا كثير في المساجد خلافات. لكن الشرع أو اللي عليه الفقهاء أن تصلى في المبنية المعدة للبقاء، والبراق ما هو معدة للبقاء، كل وقت كل دقيقة قد يفكك ويمشي، تبنى في المساجد المبنية من الإسمنت لا تصلى في هذه الأمور الأخرى، لا تصلى فيها. هذه تقول حفظت أحزابا قليلة وتطوعت بتدريسها لصبية بجانبي، ضعف الله لك الأجر وما فعلته حسنا، فليحفظ آية الذي يحفظ آية واحدة أو سورة واحدة أو حزب واحد فليعلمه لمن استطاع. معناها تعلم القرآن ما مشترط فيها أنك تعود تحفظ القرآن كامل، وكذلك العلم ما مشترط فيها أنك تعود تحفظ العلم كامل، الذي يشترط أن تعلم ما تعلم، أن تكون على علم ما تعلم. ما أصل هذا؟ بلغوا عني ولو آية، ولو آية، آية واحدة ولا حديث واحد ولا حكم واحد، المهم أن تعلم ما تعلم، تكون على علم به، لا يشترط أن تكون محيطا بكل العلم. ولو قيل هذا الشرط ما علم أحد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا سؤال سأل عن وجه التخلف عن الجمعة. هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان له عذر في التخلف عن الجماعة، وسيأتي الحديث لاحقا عنها في الإمامة والجماعة، ضاق الوقت عنها، مثل المطر ومثل المرض ومثل التمريض، حد مريض محتضر والله مرض قريب له، ومثل الخوف على المال أو النفس أو المال، صلى الله السلامة والعافية. إذن هذه هي الأسئلة والوقت قد انتهى، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن كتب الله البقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر، إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.